البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. سهير المرشدي في ست الحبايب، الفنانة القديرة كريمة مختار، بطولة أشرف عبد الغفور، بالاشتراك مع المرسي أبو العباس. ست الحبايب، تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح. إيه يا ست رحاب، مش يلا بقى علشان نروح؟ معلش يا أشجان، اتفضلي انت. وده معقول أسيبك وروح؟ يا حبيبتي أشجان، مش قادرة على بعدي حتى وانت مروحة. آه طبعا، ده أحد الأسباب. الله الله، أحد الأسباب؟ طبعا، أنا لو روحت لوحدي هضطر أركب مواصلات، وانت عارفة بقى المواصلات، أو هضطر أخد تاكسي، وبما إننا في آخر الشهر فالميزانية لا تسمح. يعني عايزاني أوصلك. كالعادة، وهي دي أول مرة. بصراحة يا رحاب، من نعم ربنا عليا إنك جارتي وعندك عربية وبتوصليني في طريقك في زمن قياسي، يعني بوصل قبل الولاد وبقدر أحضر الغداء قبل جوزي ما يشرف. يا سلام يا سلام على الصداقة، صداقة كلها نفعية ومصلحة. يا شيخ أنا بهزر معاك. يلا بقى سيبك من تل الجوابات اللي قدامك ده وقومي بينا. لا لا لا لا، مش هقدر. ايه مش هتقدري؟ ايوة، النهاردة لازم اختار الجواب الفائز في مسابقة ست الحبايب، وأقدمه بكرة لرئيس التحرير مع تقرير بشرح فيه الأسباب. نعم، لازم تختارين النهاردة؟ أيوة. بقالك شهر بيوصلك ألاف الخطابات وبتفرزي فيها ولسه ما اخترتيهوش؟ للأسف لسه، أصل في خطابات كتيرة قوي مش متوفر فيها شروط المسابقة، وفي خطابات تانية بحس فيها كده بالمبالغة، وفي خطابات تالتة متفبركة زي أفلام السينما. وفي بقى كمية صغيرة من الخطابات أنا بصراحة ربنا كده محتارة فيها، لأني مش مقتنعة قوي باللي فيها. لا دي ورطة. وأي ورطة، عشان كده لازم أفرز بقية الجوابات دي دلوقتي قبل ما اختار الفائز النهائي. ده انت على كده بقى قدامك لنص الليل. نص الليل والله جايز. طب وجوزك وولادك؟ الحمد لله أنا اديتهم فكرة وطلبت منهم ينسوني خالص النهاردة ويعتمدوا على نفسه. آه يبقى أنا كمان النهاردة لازم أعتمد على نفسي في المروح. معلش يا حبيبتي لازم. ودلوقتي بقى تفضلي زي الشاطرة كده روحي لولادك من غير ما ترود. طبعا يا حبيبتي، وانتي بتقولي فيها، وإلا كان بقى حالي زي حالي. سلام يا صاحبتي. مع السلامة. ألو، أهلا يا عزمي. إيه يا رحاب، أنت لسه في مكتبك؟ معلش يا حبيبي، فاضل لي جواب واحد بس، هقرا بسرعة واكتب تقريري بسرعة بسرعة واجيلك على طول. المهم يا حبيبي، طمني على الأولاد. اطمني يا ستي، ذاكروا وتعشوا وبيحلوا برز مع الملايكة. يا حبيبي بألف هنا وشفا. معلش معلش يا عزمي، أنا تعبتك معايا النهاردة. ولا يهمك، المهم انت ما ترهقيش نفسك اكتر من لازم. ربنا يخليك لي. حاضر يا حبيبي، على فكرة خلاص هي هانت. ماشي ماشي يا روحي، مع السلام مع السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزتي محررة باب المرأة، تحية طيبة وبعد. وبعدين أعمل إيه؟ والله ما نعرف أعمل إيه. مفيش قدامي غير جواب القارئة وفاء. أيوة هو ده أحسن الوحشين، ولو إني كده مش مقتنعة قوي باللي فيه، لكن يلا بقى هعمل إيه. هو ده دلوقتي أكتب التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس التحرير، ادخل. استاذ رحاب. ايوه مصطفى، في ايه؟ تعال. عبد الغفار موظف الامن عاوز يقابل حضرتك. يقابلني انا؟ خير، في ايه؟ في حاجه؟ معاه ولد عنده ظروف خاصه ومصمم يقابل حضرتك. طيب خليهم يتفضلوا. حاضر يا فندم، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. الاخ ده طالب يقابل رئيس التحرير، ولما قلنا له مش موجود صمم يقابل اي صحفي تاني، ولما رئيس النبطشية عارف ان حضرتك لسه موجودة طلب مني اوصله ليكي. طيب يا عبد الغفار اتفضل انت. حاضر يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. متشكر. تحت عمرك، اي خدمة اقدر اقوم بيها؟ انا اسف لازعاج حضرتك. لا لا لا ابدا ابدا، قولي ايه الموضوع؟ انا الدنيا دقت في وشي وفكرت اجي هنا عشان اطلب مساعدتكم عشان تنقذوا اسرة مهددة بالضياع وام بتموت. لحظة واحدة اتفضل. ايه ده؟ فلوس؟ ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ مش دي المساعدة اللي انت عاوزها؟ لا لا حضرتك فهمتيني غلط. طيب انا مش محتاج مساعدة، مش محتاج. طيب طيب طيب طيب ارتاح ارتاح. غريبة قوي. قولي قولي، اهدى اهدى من فضلك. امال حضرتك محتاج ايه؟ اهدى عشان خاطري، اهدى يا سيدي. انا متأسف، هات الفلوس، ادي الفلوس هي. انا متأسفة يا سيدي، خلاص بقى عشان خاطري. مصطفى افندم. يا استاذ من فضلك انا عايزه واحد ليمون بسرعه بسرعه. حاضر يا فندم. انا ارجوك ارجوك اهدى اهدى خالص، ما تقولش حاجه علشان خاطري. انا مش عايزاك تتكلم ولا تقول اي حاجه لغايه ما تشرب الليمون، وتهدى خالص خالص. حاضر. الليمون يا استاذ. متشكره قوي. اتفضل اتفضل انت مصطفى اتفضل. متشكر. هنيا. ها ودلوقتي بقى احكي لي يا سيدي، انت مين وايه حكايتك بالظبط؟ انا اسمي عمرو، عندي 15 سنة، طالب في تانية ثانوي. باباك بيشتغل ايه يا عمرو؟ بابا مات قبل ما تولد. انا اسفة. طيب ومامتك؟ ايه ايه ايه يا عمرو، في ايه؟ ماما خوفي عليها، هو اللي جابني هنا. ليه؟ حصل لها ايه؟ ماما بتموت عينة. يا ريت على المرض كان امره يهون. امال ايه بس؟ هتموت من الحسرة على مستقبل اخويا الكبير. ومال مستقبل اخوك الكبير؟ هيضيع. ليه؟ عمل حاجة غلط؟ بالعكس، ابيع عمره ما عمل حاجة غلط. انا مش فاهم حاجة منك. خلص يا عمر. اخويا ده يبقى موظف في ادارة القروض والائتمان في البنك. عال قوي، ده منصب محترم، ما يشغلوش الا انسان محترم امين كفء وجدير بالثقة. ما هي امانته وكفاءته هما دول السبب في اللي هو فيه دلوقتي. ليه؟ ايه اللي هو فيه دلوقتي؟ السجن. ايه؟ هو اخوك اسمه ايه؟ مهند عز الدين الدهموشي. ايوه ايوه انا فاكره الاسم ده، كنت بقراه في التحقيقات الصحفيه اللي كتبها زميلي محمد العسوي عن قضية القروض الأخيرة. والله والله أبي مهند بريء. أيوة يا عمرو، لكن لكن ده النيابة أدانته وحولته للمحاكمة. ظلم وافتراء، عشان كده أنا جيت لكم أقول لكم الحقيقة عشان تنشروها، وأخويا ياخد براءة، وماما تقوم من سريرها وترجع تملى حياتنا تاني. وإحنا محتاجين لها قوي قوي، خصوصا أختي عزة اللي خطبها سابها. يا عمرو اسمعني كويس وما تعيطش، لازم تفهم الكلام اللي أنا هقوله. مش كفاية أنك تقولي أن أخوك بريء فإحنا نصدق ده وننشره ويصدقوه كل الناس وخصوصا القضاء. طب والعمل؟ ده أنا فكرت أن ده الحل الوحيد عشان أنقذ أبي مهند وأنقذ ماما. قولي يا عمرو، أنت جيت هنا لوحدك ولا في حد معاك؟ لا، أنا اتسحبت من ورا ماما بعد ما اديتها الدواء وجيت لكم كده. طب اسمع يا عمرو، واضح قوي ان الموضوع كبير ومحتاج لقعدة طويلة جدا معاك ومع مامتك. تحت امرك، اتفضلي عندنا واحنا هنشرح لك كل حاجة. دلوقتي ما ينفعش، الوقت متأخر. امال امتى؟ بكرة ان شاء الله. ان شاء الله بكرة انا هكون عندكم الساعة 11 صباحا. ودلوقتي قوم بقى كده اتفضل معايا علشان اوصلك واعرف العنوان بتاعكو كويس. يعني ايه بقى احساسك بيقولك ان الولد ده صادق علشان نزل دمعتين يبقى اخوه بريء زي ما بيدعي؟ مش عارفة يا عزمي، بس ده الاحساس اللي جاني، وعشان كده وعدته ان انا ازوره واسمع له هو ومامته. اسمعي يا رحاب، اذا كنت بتبحثي عن الحقيقه فهي واضحه زي الشمس، ومهند عز الدين ده من واقع خبرتي كمحامي انا شايف انه مدان. اما اذا كنت بقى بتبحثي عن موضوع صحفي مثير فده موضوع تاني. والله انا منكرش ان حسيت الصحفيه اشتغلت، والرغبه في عمل سبق صحفي مثير يرفع اسهمي في دنيا الصحافه رغبه حقيقيه وموجوده، لكن الأهم منه أني قررت الاهتمام بالقضية دي بدافع إنساني، إنساني بحت يا عزمي. مين عارف، مش يمكن أقدر أساعد أسرة مظلومة زي دي. أفهم من كده أنك حتسيبي باب المرأة وتكتبي في باب التحقيقات؟ يا ريت يا ريت يا عزمي. بس تفتكر أن رئيس التحرير حيوافق؟ مش موافق. ليه بس يا أستاذ مسعود؟ علشان مكانتك وخبرتك في باب المرأة، إزاي فجأة بين يوم وليلة أوافق على نقلك لباب التحقيقات؟ بالشكل ده الفوضى هتعم الجريدة، كل واحد بقى هيجيني يقول لي عايز أتنقل الباب الفلاني، بالشكل ده أنا مش هعرف أمشي الشغل. طيب طيب، إيه رأي سيادتك نأجل البت في طلبي ده لغاية ما قابل عمرو ومامته، واكتب لسيادتك مقالة عن المقابلة دي، إذا عجبتك توافق على النقل. وإذا ما عجبتنيش؟ أفضل زي ما أنا، ويا دار ما دخلك شر. ماشي، أنا موافق. متشكرة متشكرة قوي، عن إذن حضرتك. تعالي هنا يا مدام رحاب. نعم. فين الجواب الفايز بجايزة ست الحبايب والتقرير بتاعه؟ في الحقيقة يا فندم أنا لسه محتارة في الاختيار. وبعدين 21 مارس قرب ولازم نعلن قبله بوقت كافي اسم الأم المثالية. معلش يا أستاذ مسعود، أرجوك اديني فرصة يومين بس، يومين اتنين بس، واسم الفائز والتقرير إن شاء الله هيكونوا على مكتب سيادتك. ايوه يا عمرو. في ضيفه في الصالون بره عاوزه تقابل حضرتك. ايه ضيفه غريبه، اول مره حد يجي يزورني بعد حكايه مهند. يا ترى مين؟ ماما أنا هقولك على كل حاجة. اتفضلي يا مدام رحاب. مرسي. صباح الخير. صباح النور. أهلا بيك يا بنتي. خليكي مستريحة في السرير. اتفضلي حضرتك على الكرسي ده. متشكرة قوي. يا عمر اعمل لطنط حاجة تشربها. حاضر يا ماما. أنا أسفة لإزعاجك يا بنتي. ابني بسذاجته افتكر إن اللي عمله ده هيفيد أخوه. مين عارف يا هانم، مش يمكن ده يحصل فعلا؟ يا ريت يا بنتي، يا ريت. انتي ما عندكيش فكرة انا تعبت في تربيتهم قد ايه من صغرهم، ومع كل لقمة تدخل جفهم كنت بطعمها لهم بنصايح عن حب الحلال وكره الحرام. ازاي بعد ده كله يقولي ان انا فشلت وان ابني الكبير مجرم؟ ازاي؟ ارجوكي يا هانم، ارجوكي اهدي. انا بس عايزة من حضرتك تحكي لي ايه اللي وصل ابنك مهند للي هو فيه ده. ارجوكي اهدي خالص، وعاوزاك تقولي لي الحقيقة بالظبط. الحقيقة يا بنتي علشان توصلي ليها لازم تعرفي حكايتنا من الاول، وبعد ما تعرفيها هسيب الحكم ليك. هل تعبي وشقايا في تربية ولادي يكون نتيجته اللي فيه مهند ده، ولا هو فعلا مظلوم؟ اتفضلي حضرتك احكي لي، انا سامعاكي. اتفضلي يا استاذه رحاب. متشكره قوي يا عمر. شوفي يا ستي، ايوه حكايتنا بدات من حوالي 45 سنه. أيوه. انا اتخرجت من مدرسه المعلمين وتعينت مدرسه في مدرسه الصلاح الابتدائيه. أيوه. وفي يوم من الايام اثناء الفسحه وانا قاعده كده لوحدي بصلح كراسات تلاميذي سمعت صوت حركه جنبي. ها؟ استاذ عز الدين. صباح الخير يا ابله سعاد. اهلا وسهلا. صباح النور. حضرتك مشغوله؟ ايوه فعلا، انا بصحح كراسات تلاميذي. ربنا يعينك. في الحقيقه الكل في المدرسه عارفين قد ايه حضرتك بتتعبي مع الاولاد وبتخلصي في عملك وبتتفاني فيه. الله الله الله، ايه الحكايه؟ حضرتك جاي تبشرني بترقيه ولا تبشرني بنقل؟ ها؟ في الحقيقه الاثنين هم فعلا ترقيه ونقل. ترقيه لايه ونقل لفين؟ لا لا لا لا، الترقيه ليا انا، بس النقل لحضرتك. ايه ده؟ طبعا اذا وافقتي. استاذ عز الدين ارجوك وضح كلامك، الفسحه قربت تخلص ولازم اروح فصلي. حاضر. استاذ سعاد، انا بطلب ايد حضرتك. نعم. ايوه، واذا وافقتي هترقى انا من درجه العزاب لدرجه المتزوجين، وحضرتك هتتنقلي من قائمه الانسات لقائمه المدامات. هي موافقه؟ ضحكتك دي بتقول انك وافقت. طبعا وافقت. عز الدين كان ونعم الشباب الملتزم المحترم المحب لعمله، وسمعته كانت زي البرلنت. واتجوزته؟ خلال 5 شهور كنا حضرنا كل حاجة واتجوزنا وعشنا في سعادة مش قادرة أقولك قد إيه. وبعد حوالي 10 شهور ربنا سبحانه وتعالى رزقنا بابني البكري مهند، وبعد 1.5 سنة نورت حياتنا بنتنا عزة. أمال أنا شرفتكم بعد قد إيه يا ست ماما؟ أنت حبيبي شرفتنا بعد حوالي 15 سنة من جوازنا. بقول لك ايه يا عمرو، قوم كده حبيبي اعمل لطنط كوبايه ليمون تعدل دماغها من الدوشه اللي دوشناها لها دي. حاضر يا ست ماما. بقول لحضرتك ايه، هو انت ليه قومتي؟ علشان مش عاوزاه يسمع اللي انا هقوله لك. هو الكلام اللي جاي ليه صله بعمرو؟ ايوه. ازاي؟ شوفي حبيبتي. ايوه. حصل وانا حامل في عمرو ان باباه فجاه تعب ودخل المستشفى، وبعد كام يوم مات بسبب جلطة مفاجأة. لا حول ولا قوة إلا بالله. سنة دي راح مني. ولادي بقوا يتامى. وأنا أرملة وحيدة قدامها طريق طويل لازم تمشيه عشان تكمل مشوار. أيوة. رسمت معلمه وحدوده مع حبيبها وشريك عمرها. الصدمة كانت كبيرة قوي عليا، انهارت، والدكتور اضطر يكتب لي مهدئات، والحقيقة هو حذرني من الإسراف فيها. أيوة. لكن مع ضعفي ووحدتي وهم المستقبل اتعودت على المهدئات. يا خبر، ما كنتش بقدر انام الا بيها. وطبعا حالتك اتدهورت اكتر واكتر. يا ريت جت عليا انا بس، يا ريت. ادمان المهدئات وحالتي النفسيه السيئه اثروا على اللي في بطني. علشان كده عمرو جه عنده ظروف خاصه. ايوه يا بنتي، ايوه. نسبة ذكائه أقل من المعدل الطبيعي، ومركز النطق في المخ اتأثر وبقى يتكلم بصعوبة. لا إله إلا الله. كانت صدمتي من حالته أكبر وأفظع من فقدان أبوه. حسيت بتأنيب ضمير مميت. وطبعا طبعا زادت حالتك سوء. طبعا يا حبيبتي، لكن الشهادة لله، قرايبي وقرايب جوزي وقفوا جنبي وهونوا عليا وأقنعوني بإن دي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، وإن أنا مليش ذنب فيها. أيوة. نصحوني بقى إن أنا أدخل عمرو مدرسة خاصة بالأطفال اللي عندهم نفس ظروفه. وطبعا دخلتيه. لا، أدخله مدرسة زي دي إزاي؟ ده ابني، ابني حبيبي، لازم يفضل في حضني، لازم أرعيه وأداديه. أيوة يا مدام سعاد، لكن عمرو له ظروف خاصة مش هتعرفي تتوأمي معاه، وبكده ممكن حالته تزيد وتندمي. لا لا، مش ممكن، مش ممكن أبدا. ابني أنا هدرس حالته وهرعاه أحسن من أي مدرسة، وهتشوفه إن ما خليته طفل طبيعي، إن ما خليته تلميذ متفوق على كل اللي زيه ما بقاش أنا. على العموم أنا وجميع أعمامه تحت أمرك في اللي تحتاجيه، كل اللي يهمنا مصلحة ولاد أخونا الله يرحمه. أنا متشكرة قوي يا حاج زغلول، كتر خيرك. اطمنوا على ابن أخوك وأخواته، بكرة بإذن الله من غير مقاطعة الأيام تمر ويكبروا ويجوا زروكوا ومعاهم أعلى الشهادات. ده اللي بنتمناه يا أم مهند. ودلوقتي بقى عن إذنك علشان ألحق القطر. سلام عليكم. مع ألف سلامة. مع السلامة. مدام سعاد، قوليلي إزاي قدرت تنفذي وعدك بخصوص حالة عمر؟ أنا عرضته على طبيب متخصص وحدد لي خطوات العلاج اللي مشيت عليها زي ما قال لي بالظبط. ما عندكيش فكرة يا أستاذ رحاب أنا تعبت قد إيه علشان أنمي ذكاء ابني وخليه يقدر يتكلم بشكل طبيعي زي الولاد اللي في سنه. أنا متخيلة طبعا المجهود الفظيع اللي حضرتك بذلتيه يا مدام سعاد. لغاية ما في يوم من الأيام جاني عمر وسألني وهو بيبكي. عم ماما، لو ولاد الجيران مش عاوزين يلعبوا معايا. ها؟ علشان بس انت لسه صغير يا حبيبي، لما تكبر هتبقى عال العال. وللواد ميدو بيقول علي عبيط. بس يا عمرو بقى اسكت، قلت لك لما تكبر هتبقى كويس. الله، انت زعلتي مني يا ماما، حقك علي. ايه ده يا ابله سعاد، هبيتي في الواد كده ليه وكسرتي نفسه؟ مش سامع كلامه اللي عمال يقطع في قلبي زي السكاكين. عيل يا اختي ومش فاهم اللي بيقوله. روح يا عمرو، روح العب مع ابني ايهاب. حاضر يا طنط. اعذريني يا ست حياة، اعذريني، انا ربنا بس اللي عالم بيا. وتفتكر اللي عالم بيكي يخلصوا اللي انت بتعمليه في نفسك ده وفي ولادك؟ غصب عني. اصبري واحتسبي يا حبيبتي، واطلبي العون من المعين، واياكي تعترضي على حكمه، اتقبلي ابتلاءه بصدر رحب عشان يرضى عنك ويجازيك الجزاء اللي انت تستحقيه في الدنيا والآخرة. انت بس لو تعرفي انا عملت ايه في ابني عمرو ده يا ست حياة. مهما عملتي يا حبيبتي تزودي اللي عملتيه ولا تحاولي تصلحيه، تفوق لنفسك وولادك لغاية ما توصليهم لبر الامان وتطمني عليهم، ولا تسيب الشيطان يوديكي ويجيبك لغاية ما يوقعك على جدر رقبتك ويضيع ولادك من بعدك. ايه؟ ايوة يا أبلة سعاد، الجأ لربك واصبي على صلاتك، اقري قرآن، صومي، زكي، قول يا رب، وهو عمره ما هيتخلى عنك أبدا. تفتكري؟ طبعا يا حبيبتي، أنا أكبر منك وأفهم عنك. طب جربي نصيحتي وانت تشوفي. أجرب أشوف. أستأذن أنا بقى. على فين؟ استني استني أختم وما أجيب لك الإيجار من جوه. إيجار إيه يا أبلة سعاد؟ أنا جاية بس علشان أطمن عليك وعلى الولاد. فوتك بعافية. يا سلام يا سلام، عظيمة قوي الست حياتي دي. طبعا بنت بلد، الحياة علمتها والأصول خليتها تراعي معايا حق الجيرة. فعلا قدمت لي نصيحة عفوية غيرت تفكيري، فكرتني بطريق ربنا. لجأتي إليه وطلبتي منه العون. أيوة أيوة يا أستاذ رحاب، من بعدها أصبحت إنسانة تانية، قلعت توب الحزن وتغيرت نظرتي للحياة. بدأت أخطط لمستقبل ولادي وأفكر إزاي أوصل بيهم لبر الأمان. قولوا ورايا يا ولاد: حلال حلال حلال حلال. شفتوا لما بتنطقوا كلمة حلال البق بيبقى مفتوح، لأن مفيش أي حاجة تكسفوا أو تداروها أو تخافوا منها. فاهمين يا ولاد؟ فاهمين يا ماما. طبعا فاهمين. فاهمين يا طنط. ما تقولش طنط، قول ماما سعاد. فاهم يا إيهاب؟ أيوة فاهم يا ماما سعاد. قولوا ورايا: حرام حرام حرام حرام. شفتوا؟ علشان تنطقوا كلمة حرام مضطرين تقفلوا بقكوا وتداروا أسنانكوا، عشان الكلمة دي فيها حاجة تكسف، حاجة غلط، حاجة تغضب ربكوا. ومن النهاردة عاوزاكوا تبعدوا عن الكلمة دي خالص وعن أي تصرف يخليكوا تقربوا منها. دايما خلوا ربنا راضي عنكوا بالحلال. فاهمين يا ولادي؟ فاهمين يا ماما. الله الله الله عليك يا أبلة سعاد. فين علماء اللغة والأصوات من التفسير المدهش ده؟ كان لازم أنزل للمستوى بتاع الأطفال واقنعهم بالدليل اللي يقبلوا عقلهم في أول درس علمته ليهم، وحيكون أساس لحياتهم بعد كده. الله عليك، والله معقول معقول جدا. تفتكري بعد كده يا أستاذ رحاب، تفتكري أصدق إن ابني مهند نسي الدرس ده، نسي، خالف ضميره زي ما بيدعوا أصحاب الغرض والمصلحة؟ لا لا طبعا يا أبلة سعاد. ها احكي لي وعملت إيه بعد كده؟ شرحت لولادي حقيقة ظروفنا، ومرتبي الضعيف ومعاش أبوهم المحدود، وطلبت منهم ما يبصوش لحد أغنى منهم ولا يبصوا الحاجة في إيدين غيرهم، ودايما يبصوا للي أقل منهم. ويا ترى نفذوا النصايح دي ولا بكل لا؟ كل حذافيرها. كان يبقى الواحد فيهم يشتهي حتة الشوكولاتة ويكتم في نفسه وما يقولش، أحسن ما يكونش معايا تمنها. يا حبايبي، طيب طب ليه حضرتك ما اديتيش دروس خصوصية علشان تزودي دخلك وتجيبي لولادك اللي نفسهم فيه؟ من دم أولياء الأمور الغلابة يا مدام. لا لا أبدا، أنا كنت بشرح الدرس في الحصة مرة واتنين، علشان كده عمر تلاميذي محتاجوا لدرس خصوصي. أمال كنت بتعملي إيه قبل سعاد؟ يعني لما بتتزنقي مثلا، خصوصا وفي أولادك ولد في حالة عمر. يا ما اتزنقت وما لقيتش تمن دواء عمر، خصوصا إن علاجه كان غالي جدا. يا حبيبتي طيب لو سمحتي بس تفسري لي، أنا عايزة أعرف كنت بتتصرفي إزاي؟ أيوة حبيبتي، شوفي أنا كنت بشتغل تريكو وببيعي إنتاجي للمعارف أو للأصحاب. منهم اللي كان بيشتري شفقة عليا وعلى أولادي، ومنهم اللي كان بيشتري عشان شغلي عاجبه. أكيد كان بيعجبهم فعلا يا أبلة سعاد. طبعا، لأنهم لو ساعدوكي مرة مش هيساعدوكي التانية. ها احكي لي وبعدين؟ مرت الأيام والسنين، والكفاح والمناهدة خدوا مني رقات شوفي يا استاذه رحاب، انا كان بيهون عليا ان ولادي كانوا متفوقين في دراستهم وكل الحي يشهد بادبهم وتربيتهم. الحمد لله. لغايه مهند ما اتخرج، اتخرج من كليه التجاره واشتغل في البنك، وعزه اتخرجت من كليه الالسن واشتغلت في وزاره الخارجيه ما شاء الله، وعمر اهو ربنا يوفقه في الثانويه العامه. اطمن عليه هو كمان قبل. لا، بعد الشر عليك. ألف بعد الشر. الليمون التمام. متشكرة، متشكرة قوي يا عمر، تسلم إيدك. اتفضل استريح. يا ترى بعد اللي قلته لك ده كله يا مدام رحاب، تفتكري إن ابني مهند يغضب ربه يلجأ للحرام اللي خوفته منه من صغره؟ لا لا لا طبعا. وبعدين فين هي العمولة اللي بيتهموه إنه قبضها من رجل الأعمال اللي هرب بالملايين لبره؟ إحنا حالتنا زي ما أنت شايفة أهو، بقى دي حالة ناس عندهم ألفات. صدقيني أبلة سعاد، أنا مش مصدقة إن ابنك مهند خالف ربه وضميره وتعليماتك وعمل حاجة من دي. يعني هتساعديه وهتنشري الحقيقة علشان يرجع لنا؟ نشر للحقيقة اللي سمعتها مش كفاية يا عمر، لازم أدلة يا حبيبي. قولي لي أبلة سعاد. نعم. مين المحامي اللي بيدافع عن ابنك؟ محامي مبتدئ تطوع للدفاع عنه. وهو معقول متهم بسرقة الألفات دي كلها ما يجيبش محامي كبير يدافع عنه؟ أديكي قلتيها هو يا أستاذة. بقى لو ابني حيلته حاجة كان ساب نفسه يضيع مع محامي مبتدئ. علشان كده احنا ما فيش قدامنا غيرك يا أستاذة، وأملي ان ربنا سبحانه وتعالى يظهر الحق على أديكي. أوعدك، أوعدك ان انا حبذل كل جهدي علشان الحق يظهر وابنك يرجع لك يا أبلة. يا رحاب، حق ايه بس اللي يظهر وابن ايه اللي يرجع؟ القضية دي خلاص اتقفلت. ازاي يا عزمي وهي لسه ما صدرش فيها حكم نهائي؟ ازاي؟ عزمي صدقني مهند عز الدين بريء. خلاص يا ستي بريء، انا مصدقك. نعم، وهو انا كنت بقولك علشان تقولي خلاص يا ستي انا مصدقك. امال ايه؟ انا عاوزك تدافع عنه. افندم يا رحاب، هو انا فاضي؟ وبعدين يعني ده هيقدر على اتعابي؟ اتعابك هتقبضها مني انا. امتى؟ لما ولادك يتخرجوا وربنا يبارك لك فيهم جزاء الخير اللي عملته في ولاد الست سعاد. قصدك يعني اتعب لوجه الله؟ وليه لا، هو اللي عند ربنا بيروح يا حبيبي. ونعم بالله. طبعا لا. يبقى خلاص اقبل انك تدافع عن مهند، وبكره هتشوف ربنا هيعوضك قد ايه. خلاص يا رحاب، بكره هشوف المحامي اللي بيدافع عنه واطلع على ملفات القضيه وكون رأي نهائي وأقولك عليه. مرسي يا حبيبي. متأسف يا أستاذ رحاب، المقالة دي مش هتتنشر. ليه؟ ليه بس يا أستاذ مسعود؟ بتسأليني ليه؟ يا بنتي، هو أنت جديدة في بلاط صاحبة الجلالة؟ من امتى بننشر رأينا في قضية مهمة اعتمادا على احساسنا واعتمادا على مشاعرنا الخاصة؟ دي قضية رأي عام، مش مشكلة شخصية بباب المرأة. ارجوك ارجوك يا فندم، صدقني كل كلمة في المقالة دي مبنية على قواعد الحق والخير والعدل اللي بتقوم عليهم جريدتنا. الحق والعدل بدون ادلة وبدون قرار نيابة او محكمة ما يعترفش بيه، والخير لوحده ما يكفيش اننا نحاز لطرف في قضية ضد طرف اخر بدون دليل. طب يا فندم ارجوك توافق على نقلي لقسم التحقيقات علشان ابحث واقدم لسيادتك الادلة اللي طلبتها. حاضر يا ست. الو. ايوه يا محمد عيسوي، مدام رحاب هتتنقل لقسم التحقيقات عندك من النهاردة. ايوه يا سيدي، بتقول انها هتنفعنا في تحقيقات قضية القروض، اهو نديها فرصه جايز تصدق. اوكي، مع السلامه. متشكر متشكرة قوي يا أستاذ مسعود، وأوعدك إني حكون عند حسن ظنك. عن إذن حضرتك. على فين؟ حلم حاجتي واروح اسم التحقيقات. مش قبل ما تخلصي الشغل اللي متأخر عندك، اسم الفائز بجائزة ست الحبايب. انت نسيتي ولا ايه؟ ها؟ لا ابدا يا فندم، ساعة بالكتير وهيكون الاسم والتقرير عند حضرتك. انا مش مصدق نفسي، معقولة الأستاذ عزمي هيترافح في قضية معايا؟ علشان الحق يا سود يا أستاذ ياسر، البريء ياخد براءة والمجرم ياخد جزاؤه. عندي سيادتك حق، دي رسالتنا اللي وهبنا حياتنا عشان نحققها. عظيم. ودلوقتي ياريت تؤمر بنسخ ملف القضية وتبعتهولي مكتبي علشان أدرسها بتأني وكون رأي نهائي. حاضر حاضر يا فندم، بكرة بعد الظهر بإذن الله هتكون النسخة في مكتب سيادتك. ايه ده يا استاذ رحاب؟ خير يا فندم؟ خلاص الدنيا دقت بيكي، ما لقيتيش ام مثاليه في الاف الخطابات اللي وصلت لك عشان تختاري لي ام مثاليه ابنها مجرم؟ يا استاذ، مهند عز الدين الدهموشي مش مجرم. ازاي والنيابه الاداريه ونيابه الاموال العامه ادانوه وحولوه للمحاكمه؟ لكن لسه القضيه متداوله وممكن قوي تظهر براءته. طيب وعلى ما تظهر براءته يا ريت تختاري لي ام مثاليه تانيه. يا فندم صدقني، أبلة سعاد دي فعلا أم مثالية بمعنى الكلمة. أبلة سعاد دي تحملت مسؤولية أولادها بعد رحيل جوزها، وحققت اللي رجالة وستات كتير قوي ما قدروش يحققوه. أنا معاكي، لكن موضوع مهند ابنها ده عامل زي بقعة الحبر في ثوب أبيض ناصع. طيب أنا عندي اقتراح يا فندم. اتفضلي. أنا هرشح لسيادتك أم مثالية تانية، بس ياريت ما تعلنش عن اسمها إلا في آخر لحظة. ليه بقى؟ عشان جايز قوي الأيام الجاية تثبت صدق كلامي ويطلع مهند براءة. ساعتها يا أستاذ مسعود اختيار أمه كأم مثالية هيكون أحسن رد، أحسن رد للأم دي وللأسرة دي كلها، خصوصا بعد التشهير اللي حصل لها. كلامك معقول. احنا رحابة بنتي ما احناش سيف بيبطر أي فساد بيهدد المجتمع وبس، لا احنا كمان شمعة بتضيء الطريق للمظلومين اللي اتجنى عليهم من المجتمع. الله عليك يا أستاذ مسعود، هو ده بالظبط اللي أنا قصدته من ورا طلبي بتأجيل إعلان الفائز بجائزة ست الحبايب. أيوة يا رحاب، بس أنا مش هقدر أحجب اسم الفائز لغاية لما توصلي للحقيقة، جايز المسألة دي تاخد وقت طويل. أوعد سيادتك يا فندم إن حبذل أقصى ما في وسعي علشان الحق يظهر بأسرع وقت. ماشي يا ست ماشي، واللي يصبر ينول. ينول يا فندم، على إذن حضرتك. حاجة غريبة فعلا. الشاي يا عز. متشكر يا رحاب. ايه الحاجة الغريبة دي اللي اكتشفتها في ملف القضية؟ مهند ماله؟ مذنب ومش مذنب. ازاي؟ لا دي مسألة يطول شرحها. وماله؟ اشرح حالي. يعني احنا ورانا ايه؟ بعدين يا رحاب بعدين، لما قابل مهند في السجن بكرة هبقى اشرح لك كل حاجة. يعني اطمن يا بنتي؟ الا تطمني يا ست الحبايب، الاستاذ عزمي ده من اكبر المحامين في البلد، ولما مراته تقولك اطمني تبقي تطمني على الاخر. اسكت يا واد يا عمرو، انت بلاش لماضه، انا بسال الاستاذه رحاب. ايوه يا ست سعاد، جوزي كان مقتنع جدا بان مهند ابنك مذنب، ولما اطلع على ملف القضيه اقتناعه اتهز، وده معناه انه شاف ثغرات فسرها لصالح ابني. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. ايه يا عمرو؟ ايه مش هتدوقني الليمون بتاعك النهارده ولا ايه؟ يا خبر يا استاذه، ده انت تؤمري. حالا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعالي يا حبيبتي، تعالي يا عزه سلمي. اهلا وسهلا. الاستاذه رحاب اللي حكيت لك عليها انا وعمر. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبتي. ما تتصوريش حضرتك زيارتك اللي فاتت عملت فينا ايه. ده اقل ما يجب يا عزه، الناس لبعضيها. مش كل الناس حضرتك. انت قابلتي فاروق النهارده؟ ايوه يا ماما، جه الاداره بتاعتي. وكان عاوز منك ايه؟ مش خلاص كل واحد فينا راح في طريقه؟ قعد يبرر لي ليه فسخ الخطوبه وازاي اهله ضغطوا عليه وكلام الناس وحساسيه مركزه، خصوصا انه مرشح لمنصب في سفارتنا في باريس. وانتي قلتي له ايه؟ رفضت اسمع بقيه كلامه يا ماما، وطلبت منه ما يتكلمش مره تاني معايا. خير ما عملتي حبيبتي، ان شاء الله ربنا هيعوضك باللي احسن منه واللي يعرف قيمتك وقيمه اهلك. المهم بس يا ماما نطمن على ابي مهند. اطمني يا عزه، اطمني يا حبيبتي، ان شاء الله اخوك هيفرج عنه قريب جدا. صحيح. ازاي يا طنط رحاب؟ قولي. روحي يا عزه غيري هدومك، والاستاذه هتحكي لك على كل حاجه. اتفضل يا مهند، انا سامعك. انا زي ما حضرتك عرفت موظف في اداره القروض والائتمان في البنك. عملي بينحصر في مراجعه طلب القرض اللي بيرد للبنك، ومعرفه هل مستوفي الشروط وهل في ضمانات تغطي القرض المطلوب ولا لا. ضمانات زي ايه؟ الاصول الثابته، راس مال الشركه اللي طالبه القرض، المباني، المنشات. وطلبات القروض دي بتبقى مشفوعه باوراق ومستندات تؤكد الضمانات دي؟ طبعا، لازم العميل يقدم كافه المستندات الرسميه اللي تثبت ان عنده ضمانات تغطي قيمه القرض. قبل ما تيجي رجلك في القضيه دي، كان بقالك قد ايه في اداره القروض والائتمان؟ حوالي 3 سنين. وثلاث سنين مده كافيه علشان تعرف خبايا العمل في الاداره دي؟ ايوه كافيه. امال ليه في دفاعك عن نفسك قلت ان جهلك ببعض القواعد وثقتك الزايده في بعض زمايلك هم اللي وقعوك في الورطه دي، وانت عارف ان القانون لا ينفي الجهاله؟ ايوه، مفيش انسان معصوم من الخطا يا فندم. انا فعلا انضحك عليا. ازاي بقى وانت انسان واعي ومسؤول؟ ازاي يحصل منك كده؟ ماما هي السبب يا فندم. ماما؟ ايوه ماما. ماما ربتني على حب الناس والثقه فيهم، قالت لي ما تسيئش الظن بحد، ان بعض الظن اثم. ونعم بالله، وماله؟ بس ده ما يمنعش انك تاخد حذرك. ما كنتش فاهم كده، كنت حسن الظن بكل الناس، ما توقعتش وانا بعملهم احسن معامله يغدروا بيا ويخدعوني. كلام انشا مش فاهم منه اي حاجه. انا هشرح لحضرتك كل حاجه يا استاذ عزمي علشان حضرتك تقدر تفهم وتعذرني. اتفضل اشرح. الحكايه لها جذور بتتمد لسنين طويله من عمري. كنت في سنه 6 ابتدائي لما بابا مات، طفل مسكين واخت عودها اخضر واخ او اخت في علم الغيب. كنت بسمع بكى امي في نصاص الليالي وهي بتنعي حظها وبتبكي على رفيق مشوارها اللي خطفوا منها الموت بدري. كنت ببكي انا كمان في فرشتي حزنا على حال امي وحالنا، والاحساسي بالعجز لاني مش عارف اساعد امي ازاي. اتربى جوايا خوف ورعب من كل شيء ومن اي شيء، بقيت زي الورقة الضعيفة اللي اي شوية هوا يرفعوها ويحطوها. بعد شوية ماما تملكت نفسها وطوتني انا واختي تحت جناحها، ولما ولدت اخويا عمر واكتشفنا حالته زاد الرعب جوايا والشفا عليه وعلى امي، ولجأنا كلنا لربنا. عظيم. وبعدين؟ امي زرعت فينا حب الحلال والاستقامة والثقة في الله ثم في الناس. دي المبادئ اللي مشيت عليها لغاية ما اتخرجت من الجامعة بتفوق واشتغلت في البنك، وبعد حوالي 2 سنين أثبتت كفاءة رشحتني للعمل في إدارة القروض والائتمان. كنت بأدي عملي على أكمل وجه، لغاية ما في يوم جاني ملف عشر البهجوري. مش ده رجل الأعمال الهارب بالملايين في القضية بتاعتك؟ أيوه، فحصت الملف ورحت للمدير. فحصت كويس يا مهند؟ أيوه يا سيادة المدير. وإيه رأيك؟ رأيي إننا ما ندوش العشرين مليون اللي طالبهم. ليه؟ لأن الضمانات اللي مقدمها مش كفاية. الله، إزاي ده؟ عاشر البهجوري ما عندوش ضمانات بعشرين مليون؟ أيوه يا فندم، هو ذكر في مستنداته إن رأس مال الشركة عشرة مليون، والأصول الثابتة من منشآت ومباني ومصانع بسعر السوق النهاردة تمنها يتجاوز العشرين مليون. طيب يبقى الراجل مغطي قيمة القرض. مش عارف يا فندم، رغم ثراءه واسمه ومنتجاته اللي مغرق السوق، لكن أنا أشك في إنه يقدر يغطي قيمة القرض كده. طيب سيب لي الملف راجعه قبل العرض على السيد رئيس قطاع الائتمان. شك في محله، بينفي دفاعك عن نفسك بأنك انضحك عليك. أيوة يا أستاذ عزمي، الثغرة في أقوالي دي تبقى صحيحة لو إيهاب زميلي ما تدخلش في الموضوع. إيهاب؟ أيوة، صديق عمري في الدراسة والعمل، كنا وجهين لعملة واحدة، نموذج نادر للصداقة الحقيقية المنزهة عن أي غرض. وإيهاب ده تدخل إزاي في الموضوع؟ مهند. أيوة إيهاب. أقول عاوز أشوفك النهاردة بالليل. إيه يا ابني، أنت استحليت السهر كل ليلة؟ لا يا عم، عارفين النهاردة. ليه بقى؟ ماما تعبانة وعاوزة أوديها للدكتور. طيب نتقابل بعد ما توديها. يا سلام، ده الموضوع مهم بقى جدا. حاضر يا سيدي، هجيلك النادي الساعة 9. لا لا لا لا، بلاش النادي. إيه أمال هنتقابل فين؟ هستناك في الميدان بالعربية. نعم، أنت جبت عربية؟ أيوة يا أخي جاتلي، قصدي يعني اشتريتها فجأة. جبت تمنها منين؟ ده احنا جيران وعارفين حال بعض. الله، جيران رزق وربنا بعتهولي، هتعترض برضه على حكم ربنا؟ ومين يقدر؟ على العموم يا سيدي، اول ما رجع ماما البيت هجيلك. يا سيدي على العربيات. ايه عجبتك؟ جدا. نفسك في واحده زيها؟ منين بس، تبان عليها غاليه جدا. يا عم مش هتدفع فيها ولا مليم. ليه؟ هلاقيها في الشارع؟ لا، هتلاقيها قدام بيت ايهاب. انت تقصد ايه بالظبط؟ انت ليه رفضت طلب القرض بتاع عشري البهجوري؟ علشان قيمته اعلى من الضمانات. ازاي بقى؟ ده الراجل مقدم مستندات رسميه تثبت عكس كلامك. ده صحيح، بس تقدر تقول كده شكيت. والشك ده علشان يزول يلزمه كام من الاخر؟ انت اتجننت يا ايهاب؟ ليه؟ علشان عاوزك تقب على وش الدنيا؟ اقب ولا اغرق؟ الغرق هيحصلك لو ما لحقتش تقف على حاجه عاليه. فهمت، والحاجه العاليه دي بقى اكتاف عشر البهجوري، مش كده؟ عليك نور، اديك كده ابتديت. ايهاب وقف العربيه ونزلنا. حاسب وقف العربيه. حاسب يا مجنون انت، استنى اقول لك. وقف العربيه. اصحى اهو. اسمع يا ابن الحاج حيات، من النهاردة عاوزك تنسى ان ليك صاحب اسمه مهند، انت فاهم؟ يا مهند افهمني. ما فهمتك خلاص وظهرت على حقيقتك. يا خسرت الجيرة، خسرت الصداقة اللي ربطت بينا في يوم من الايام. يلا غور من قدامي قبل ما كسر العربية دي على دماغك. لا ده انت مش طبيعي ابدا، انا قلت لهم انك مجنون ومش هتوافق. انت بتبكي يا ماما؟ لا يا حبيبي، لا، دي دموع الفرح. فرح على ايه بس يا ماما؟ على اني نجحت في تربيتكو، على انكو حافظتوا على عهدكم معايا بالبعد عن الحرام. الحمد لله. انا مش فاهم ازاي ايهاب اعتقد للحظة ان ممكن اوافق على عرضه ده. انت لازم تبلغ عنه يا ابي مهند. هينكر؟ لا مفيش داعي يا ولاد، ده مهما كان جاركو ومتربي معاكو، ادعوله بالهداية. ياه، ندعي الواحد بعد ضميره يا ماما. ايوه يا عزيزي بنتي، ايوه، ايهاب معدنه طيب، امه ست حياه، ربته هو واخواته بعد طلاقها من ابوهم، ربتهم بايجار البيت بالتيله، لكن نقول ايه بقى لطموح الشباب؟ طب ما هو ابي مهند عنده طموح برضه، لكن ما فكرش ينحرف. انا مش عاوز اعرفه بعد كده. ويهون عليك تمسح صداقه عمرك باستيكه. ايوه يا ماما، ازاي يا ماما حسك في صداقته بعد كده؟ لا يا ابني حبيبي لا، اوعى تحسسه ان انت فقدت ثقتك فيه عشان ما ينفرش منك وما تعرفش تاخد بايده للطريق الصح. خد بايده حبيبي، خد بايده واصبر عليه. مين عارف يا مهند، مش جايز ربنا يهديه ويرجع لعقله ويتوب عن اللي هو فيه ده. حاضر يا ماما، انا هنفذ كلامك اما اشوف اخرتها ايه مع صديق العمر ده. موقف عظيم من ام مكافحه وانسان شريف، لكن بيناقض موافقتك بعد كده على قرض عشر البهجوري. انا ما وافقتش. ازاي بقى وتقرير المعمل الجنائي اثبت صحه توقيعك على الموافقه؟ مش ممكن، انا ما مضيتش على حاجه. ما وافقتش على قرض عشر البهجوري يا استاذ عزمي، صدقني صدقوني يا عالم، انا ما وافقتش ما وافقتش. موافقش ازاي بس؟ هو ده اللغز، لو حليته هحل القضية كلها. يمكن سأقول حاجة وخدوا توقيعه وهو مش في وعي. سأقول حاجة ايه بس يا رحاب، بلاش الافكار السينمائية دي. ما هي حاجة تجنن، حاجة تجنن يا عزمي. انا بحاول اوجد تفسير. التفسير عنده هو. مين هو؟ إيهاب. حضرتك جاي لي في بيتي وبتتهمني؟ العفو يا استاذ ايهاب، انا بس عايز اوصل للحقيقه. الحقيقه ان مهند باع ضميره، طمع في العموله اللي عرضها عليه عشري البهجوري. وانت شعرفك ان عشري عرض عموله على مهند؟ ها، ما هو زمايلنا في البنك قالوا كده. وانت برضو صدقت ان صديقك يعمل حاجه زي دي؟ والله بقى احنا في زمن صعب، ومستحيل ان الانسان يرضي ضميره قصاد عموله مليون جنيه. مليون جنيه؟ وانت عرفت منين قيمة العمولة اللي عرضها عشر على مهند؟ زمايلنا في البنك قالوا كده. برضو ماشي ماشي يا استاذ ايهاب، انا اسف جدا لازعاجك، بس قبل ما امشي عندي ليك نصيحة. نصيحة؟ نصيحة ايه؟ خلي بالك من نفسك، احسن حوادث العربيات كترت قوي الايام دي، خصوصا اذا كانت العربية من فلوس حرام. أنا بذلت مع إيهاب أقصى ما في وسعي علشان يعترف وما قدرتش. يعني إيه؟ مش ممكن، المجرم الحقيقي بيمارس حياته عادي والبريء في السجن واحنا عارفين وساكتين. واحنا هنعمل ايه بس يا رحاب؟ نبلغ عمي عزم. مش هيقدروا يثبتوا عليه حاجة، اللي ماضي على القرض مهند بس. يبقى مفيش غير عشر البهجوري، لازم الانتربول يلاقيه ويسلمه لمصر علشان يعترف بكل حاجة. عشر فص ملح وداب بالملايين، والخوف كمان انه يكون هرب لدولة مش ماضية على اتفاقية تسليم المجرمين. يا نهار. طب وبعدين يا عزمي في الورطة دي؟ وبعدين ورطة ايه أستاذة رحاب؟ كفالة الشر، لازم إيهاب يقول اللي يعرفه علشان اللغز يتحل. إذا كان الأستاذ عزمي معرفش يطلع منه بحاجة، هنعرف احنا. أيوة يا عز، يا سلام يا سلام لو فكرنا في طريقة ممكن نخليه يتكلم بيها. ازاي بس؟ ايوه يا بنتي قولي ازاي، اعملي معروف. اسمعوا، ايه طنط سعاد؟ ايوه يا ايهاب، الست حيات موجوده؟ لا هي ماما سافرت عند خالتي. يعني انت لوحدك؟ ايوه، منى في الدرس ومحمد بيصور محاضرات، اخدها من زميله. طيب ممكن ادخل يا ايهاب؟ ها طبعا طبعا، اتفضلي اتفضلي حضرتك. جايز خطتك تنجح وجايز لا، اهي محاوله. اما لو حركت قلبه وصحت ضميره وخليته يتكلم، انا متاكده انها هتنجح. قول لي يا عزمي، هو في احتمال ان ايهاب يعتبر شاهد ملك في القضيه لو اعترف على عشر البهجوري؟ دي بقى بترجع لتقديرات النيابه وسلطه القاضي. انا برضو قلت كده، وهو ده الكارت اللي هتلعب بيه أبلة سعاد. أستاذ عزمي. في إيه يا موسى؟ في شاب بره عاوز حضرتك. اسمه إيه؟ بيقول اسمه إيهاب. مهند بريق، أنا الموقف مش هو. قول حاجة معرفهاش يا أستاذ إيهاب. خدعته؟ خدعته يا أستاذ عزمي، استغليت ثقته فيا. إزاي؟ يعني خلاص يا مهند. صافي يا لبن. أنا من ناحيتي سامحتك، والبركة في ماما. ماما سعاد؟ أيوة يا سيدي، طلبت مني أنسى الموضوع ونرجع أصحاب تاني على شرط إنك ما تكررهاش. يا أخي الست والدتك دي أفضلها مغرقاني. أنت بتقول فيها دي بتحبك وبتخاف عليك زينا بالظبط. يا ابني ده شيء أنا متأكد منه. الله الله الله، مالك يا مهند؟ مش عارف، مغص جامد بالصبح عمال يروح ويجي. لا لا لا، امسك نفسك. بقولك ايه، طب قوم تعالى استند عليا كده، استأذن من المدير وتروح للدكتور على طول. مش هيوافق. ليه؟ قوم بس قوم. مستعجل على طلب القرض بتاع شركة الإنشاءات المعمارية وعاوز النهاردة بالموافقة. خلاص بقولك ايه، امدي على الطلب بالموافقة وسيبني انا اكمله وابعته مع الساعة. بس يلا قوم. مش هيوافق، مش هيوافق. يوه ده انت دماغك ناشفة، وهو هيعرف منين ان انا اللي كملت الطلب؟ اسمع كلامي، امضي وقوم روح للدكتور احسن يكون عندك الزايدة ولا حاجة. الو عشري، ايه؟ انا ايهاب. بقولك ايه، انا هخلص طلب القرض بتاعك وهبعته للمدير. اعمل انت بقى اتصالاتك بالسيد رئيس قطاع الائتمان وفهمه ان بيدك هيتخرب لو صرف القرض ما تمش بسرعه. مهند؟ لا لا لا لا، ما تقلقش، مضى بالموافقه على طلب لشركه كده، اي شركه، وانا كتبت اسم شركتك بدلها. بقول لك ايه، المليون جنيه يجولي بكره بالليل وكاش، اتفقنا؟ وتاني يوم مهند ما سألش على الطلب اللي سابهولك؟ خد اجازه مرض يومين وكان طلب عشري مشي خلص. ولما رجع من الاجازه ما سألش؟ لا سأل طبعا. يبقى اكيد كشف الملعوب. ابدا. ازاي؟ اصل انا جبت طلب فاضي وقلدت عليه امضه مهند ورحت دالق عليه شويه حبر وقدمته له. ايه ده يا هاب؟ ده طلب شركه الانشاءات المعماريه. اصل الحبر اتدلق عليه وما قدرتش اكمله. يلا بقى اقطعه انت واعمل طلب جديد. يا اخي هو الواحد ما يقدرش يعتمد عليك ابدا. وانا اعمل ايه بس يا صاحبي، حظك معايا كده. يا ترى دي دموع التماسيح ولا دموع الندم؟ انا مش عارف ازاي عملت كده في اخويا يا صاحبي، منه لله شيطان. عندك استعداد تكرر الكلام ده قدام النيابه؟ طبعا انا مستعد اقوله للدنيا كلها. يلا بينا. اتفضل يا أستاذنا سعود. ايه ده؟ اسم الفائز بجائزة ست الحبايب، الأستاذة سعاد عبد القوي طه. يا مدام رحاب، أنا مش سبق وقلتلك إنها أم ابنها مهند طلع براءة يا أستاذ مسعود، وأفرج عنه من ساعة واحدة بس. شفت بقى إن صحفية زيي عرفت اللي لسه ما عرفوش رئيس التحرير. مبروك. ودلوقتي بقى أنا عايزة من حضرتك طلب، عاوزة حضرتك تأمر لي بمصور يطلع معايا على بيت مهند فورا علشان نصوره مع مامته الأم المثالية ست الحبايب. وحتنزل الصورة دي مع التحقيق اللي أنا كتبته عن القضية وعن كفاح الأم العظيمة أبلة سعاد. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي ودمي. يا حبيبتي يا مامي. ألف مبروك يا ست الحبايب. ألف مبروك يا حبيبي. يا سيد الحبايب. يا سلام، أخيرا شفتك بتضحكي يا ماما. طول ما انتوا حواليا وفي احسن حال هبقى مبسوطه على طول يا عمرو يا حبيبي. عمرو بس اللي حبيبك يا ست ماما. ازاي بقى؟ اتفضلي. يا حبايبي يا اولادي، يا حبايبي. كنتم مع ست الحبايب كريمه مختار. صور الشخصيات سهير المرشدي، اشرف عبد الغفور، المرسي ابو العباس، رؤية احمد، عادل خلف، محمود البنا، عفاف مصطفى، أحمد زيادة، ثروة رضوان، مصطفى عبد الله، أحمد سليم، والأطفال محمد محمود، محمود عبد الجواد، نريمان نيازي، محمد سامي. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة. التسجيل والمونتاج نبيل الحمصاني، طلبة فهمي، هشام رمضان، محمود إبراهيم. يا رب خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبي. ست الحبايب، تأليف وإخراج إسماعيل عبد الفتاح. عدت لكم هذه السهرة داليا رشدي. يا حنينة وكل